نحب عليك قول القائل نسينا في وليكم كل غالي فانتم اليوم اقدام لدينا نلام على محبتكم وكفى بنا شرف نلام ومن علينا ولم نلتقي ولكن شوقا يكابرنا فكيف ان التقينا تسلم الناس بحبك وانا منها ما يخص العبادات ومنها ما يخص العبادات زي الصلاة وعند بيتك في كتاب الصلاة يبقى هو بيتكلم عن آداب المشي إلى المسجد لدخول الصلاة. طب الآداب الصلاة دي للصلاة أو للمشي إلى الصلاة زي قلت قسمين دي قسمين آداب قولية وآداب عملية. طبعا مش عارف كده بالبلدي بعد كده هنشوف المسلم آداب قولية وآداب عملية. آداب عملية زي إنك تمشي بسكينة ووقار، تمشي بطمأنينة، مش ماشي جاد، لا مقدما للعراق كان يستدل على عظمة الرجل وقوة عقله بمشيئته. أولاد قديما العرب كانت تستدل على عظمة الرجل وقوة عقله بمشيئته وبجلوسه بمشيئته. يعني ممكن تتفرس عقل شوية إن كان يشاء ولا من هذا أرجع أتباع كل الذين يميلون إلى عقلي حيث مات. تستدل بها ازاي؟ قال لك بمشيئه وبعدله. بمشيئه ازاي؟ إن رأيت الرجل يمشي في سكينة وطمأنينة ووقار اعلم أن لهذا الرجل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في سكينة في وقار، ولذلك أمر أمته إن ذهبوا إلى المسجد أن يذهب أن يمشوا في سكينة وطمأنينة ووقار. إذا أتيتم إلى المسجد فامشوا في سكينة وطمأنينة ووقار ولا تأتوها حولا. بتجري زي اللي بيجي على الأربع فيمشي بروح، فما أدركتم فأتموا وما لم تدركوا فأتموا. يعني انت ما تحبوش اعمل ايه؟ تصلي معك ناس لحيت ركعة يبقى عليك ثلاثة، لحيت اثنين عليك اثنين وهكذا. بس المهم بتمشي وانت تتمرنين اثنين من الأدب العملية غض البصر، ما تمشيش هنا تروح على جاي في خير الله، انت رايح بيت الملك. طيب من الاداب العاديه تخش رجلك اليمين تخرج برجلك اليسار. من الاداب العاديه لا تشكك اصابعك في المسجد. خد بالك من الاداب، تشكيك الاصابع وده ليك تفاصيله، انت شكك وانت ما شككش. يقول لك لا النبي انا عم تشكك الاصابع، هو صح بس هذا الموت اللي النبي انا عم في موت انا عم في موت انا اشك، فما تاخدش انت ما تاخدش الحديث وما اشكك لله. لا تعالى لو في انتظار الصلاه قضيناها اثناء الصلاه، لكن بعد اتمام الصلاه يجوز ان تشكك. وسأبين هذا التفصيل إن شاء الله. لكن الشاهد أن أنا أقول إن في آداب قولية وآداب عملية. طيب الآداب بمعنى القولي زي ما تدخل المسجد، تدخل المسجد تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك أمرا مني اللهم افتح لي ابوابا رحمتك، اللهم افتح لي ابوابا رحمتك. يا مغفرة فين؟ البنت مغفرة فين ولا لا؟ مابوش سواها بيع كمان وعرفت سواها. طيب اللهم اقول ايه؟ طيب قال المصنف رحمه الله باب آداب المشي إلى المسجد، أي في هذا الموضوع سأذكر لك واستشعار عظمة الملك جل وعلا. واستشعار عظمة الملك يعني انت كان في بيت الملك جل وعلا فتستشعر بحضور قلب انك في اطهر بقعة موجودة واحب شيء الى الله وكذا. احب اللقاء الى الله مساجده. والغريب الأمر أن يكتشف أن العكس أن بعض الناس ينشرح قلبه لما يكون في الأسواق وينقاد لما يكون داخل البيت لأنه مش على الأرض. لا لازم يبقى الرواية التابعة للمعنى لأن هنا تتنزل الرحمة هنا تأتي السكينة هنا تزال الهموم والله كان من عهد دخل الى بيت الملك جل وعلا مستحضر عظمه الله عز وجل وجلاله بحضور القلب فوالله ما خرج منه الا وقد بدلت احزانه الى افراح. كان من عهد مهموم مخبوب مكروه دخل المسجد فوالله ما خرج منه الا وقد بدلت كل عبد مديون جاء الى بيت الغفور لا يسال غيره فوالله ما خرج الا ولاسباب غير الله حاله الى افضل حاله. العبره حضور القلب استشعار عظمه الله ومنيه الله عز وجل. تشعر وانت في بيت الملك كانك في حصن من حصون في امن وامان وزيد مطمئنة وأمان لأنك في بيت العزيز والوهاب. كم من زروع أتينا بها إلى بيت الملك والله لو كشف الله لنا الغطاء لخرجنا وما علينا من زروع. كم من عبد سعد في هذه المواطن فنسأل الله أن يجعلنا من أهلها قلوبها. طيب الآلام الباطنة استدل عليها العلماء بقول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال لك زينتكم الزينة هي الأمر الزائد عن الحياة خد بالك. فعبر بالباطن عن إصرار عبر بالباطن عن الظاهر فخذ الزينه الزينه الباطنه والزينه الايه الظاهره. طبعا حضور القلب من الاعمال الباطنه استشعار عظمه من الامور يعني الباطنه عنها. ولذلك قال سفيان الثوري والله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. لو أنت داخل محتاج نية أنت داخل المسجد إيه؟ أنا قاعد أنا مستني واحد صعب. لا بقول محتاجين نية فجد النية مع الله عز وجل. فالقضية قضية نوعية لأن النية من أعمال القلوب وأعمال القلوب لها من الأجر ما لا يعلم لها من الأجر ما يعلم إلا الله عز وجل. في أدب ظاهرة زي ما قلنا أن تمشي بسكينة مع الله على الإسراء تدخل برجلك اليمين تخرج بقدمك اليسرى. قال المصنف رحمه الله تعالى يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة يستحب المشي إلى المسجد بسكينة. السكينة من سكن الشيء إذ لم يتحرك حتى نقول الحروف معينة حرف ساكن وحرف متحرك. الحرف الساكن وقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على طريق هونا بسكينه بوقار بتؤدى مش ماشي ماشي هنا بسكينه وقار. طبعا الباء هنا هو الذي يستحب المشي الى المسجد بسكينه. الباء هنا احنا قلنا حرف الباء في اللغه العربيه المصاحبه احسنت حرف الباء في اللغه العربيه كم معنى؟ 10 احسنت. تعمل صوتا واستعمل في تسببه وبدل سبحان تقربك باستعداد وزد معهم يمينا تحز معانينا كلها. أن الوقت ما جاءت كأني منتشر صلى الله عليه وسلم. الباب طبعا زي ما قلنا في المصاحبه اي مصاحبه السكينه للوقار فالاثنين متلازمين. فصاحبة السكينة الوقار حال مشيك إلى المسجد. الوقار من وقار الشيء إذا سكن. طبعا طبعا من معنى السكينة ولا الذي معنى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عطف السكينة على الوقار. الوقار في لغة العرب تفيد المبالغة في المواضيع يعني ليه هنا غير ليه ليه الأول غير ليه التاني. يبقى معنى كده إن السكينة هي الوقار هو المعنى كده بلغة العرب. وإلا طب ليه عطف السكينة على الوقار؟ لأن الأساس في اللغة العربية التأسيس وليس التأكيد. التأسيس وليس التأكيد ده أساس اللغة العربية. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتوها بسكينة ووقار يبقى معنى كده السكينة شيء والوقار شيء آخر. ولذلك جاء هذا المصنف قال هل هي المعنى ولا الدليل المعنى؟ الصواب أن المعنى مغاير. المعنى مغاير أن السكينة غير الوقار. السكينة غير الايه؟ الوقار. السكينة تكون في الأفعال. السكينة تكون فين؟ في الأفعال. طيب والوقار في الهيئة والسمت والدلك أو كده. السكينة في الفعل نفسه يعني وانت ماشي المشي ايه؟ فعل. فلما تمشي امشي بالراحة ما تمشيش مستعجل بسرعة مشي بطاعة مشي بهوية يا عشر المشي المدلل تمشي الهوية وتجري الهوى صالح. يبقى المتكلم الناس كيف تمشي ايه؟ بالراحة. يبقى تسمى سكينة في الأفعال تخش في المدلل بسكينة وراحة. طيب الوقار في السمت في الهيئة ما تحسش كده ان هو الظروف اتسقط منه مش عارف اقول لك وقفان اتسقط منه انا ما ينفعش معايا تحس ان هو جاي برشاقة النوم جاي بيها او جاي بالنوم اللي هي اللي تبقى تشرب. انا عارف ان الناس قد يكون فيها عقل فقط لكن هذا شيء اخر. انا اتكلم عن العموم. انا اتكلم عن العموم ودي قد تكلمنا عنها. قال المصنف رحمه الله تعالى ويقارب بين خطاه. ويقارب بين خطاه قال اهل العلم كان ابن عمر يقارب خطاه كانه دليل ابن عمر. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خطوه ترفع درجة وتحط عنك خطيئة. ترفع درجة الدرجة في الجنة مسيرة 500 عام وما بين كل درجة ودرجة من النعيم الله به عليها. ده كل الذي يفسر منتهي من المزيد منتهي وتحط عنك خطيئة فكنت لما قام بالخطى يبقى يكسر رفع الدرجات ومحو الايه السيئات. وهذا الفقه ابن عمر رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يشبه أصابع ولا يشبه أصابع. خد بالك التشبيه إن تدخل صواعق إلى بعض قيل لأن تشبيه الأصابع من تداخل الأمور داخلة في بعض الأمور داخلة في بعض يعني عارف خلاص من التشبيه التشبيه بين الأصابع ثلاث صور واحد قلب الصلاة اثنين أسنان الصلاة ثلاثة باب الصلاة لما احتاج زكاة نقول كده التشبيه لما تلاتة في الصورة الأولى قبل الصلاة ما تتكلم عن قبل الصلاة قبل الصلاة اثنين أثناء الصلاة ثلاثة بس كده الله يمر عليك قبل الصلاة وأثناء الصلاة هو النبي جاي النبي جاي النبي نهى عن تشبيه الأصابع في المسجد بس أنت قبل الصلاة وأثناء الصلاة فهو بعد الصلاة لا يجوز تشبيه الأصابع مسودين. قيل تشبيه الصلاة تشبيه الأصابع في الصلاة من فعل اليهود وإحنا مأمورين بمخالفة اليهود أتبعهم المطبيق فأنت بتخالف وقالوا إن التشبيه من تشابك الأمور واختلاط عليه البعض ولذلك كره من هذا المشروع. طيب السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن تشبيه الأصابع إذا خرج إلى الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم إذا عمد أحدكم إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابع فإنه في صلاة. يبقى حال قدومك للصلاة أنت في صلاة حال انتظارك للصلاة أنت في صلاة. يبقى من هنا إذن قبل الصلاة لأن حال انتظارك للصلاة أنت في صلاة والنبي قال في العلم فإنه في صلاة. يبقى معاكدا للعبد لو فكر في الموضوع النبي كل دائما كأنه بيوصل كأنه ده كل دائما كأنه يوصل لأن النبي قال إيه فإنه في صلاة وده يدل على أي صلاة أجل الصلاة. طيب دي من جهه قلنا اثناء الصلاه ودي وداخل الصلاه تفضل واحد اللي هي بعد الايه؟ بعد الصلاه. طب بعد الصلاه ايه الدليل على ان يجوز تشبيه الاصابع داخل المسجد بعد الصلاه؟ يعني هم قاعدين دلوقتي مش اكتر من كده هم حصلت معايا مره بعد كده يطلب عليك خلاص تقول له خير في ناموسة قال لي بس النبي نهى عن تشبيه الأصابع في المسجد خطوطة بالتشبيه له ثلاث شهور قبل الصلاة أثناء الصلاة بعد الصلاة. النهي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت حسب انتقاد ليس أمر تهينه فمنتح سخرة يوما ليومهما فلا أمدها ولكن أمدنا قرنه الوعيد ومن ظن أنه وثيب فليعتاد بطردة الوزادة خلع صدر زين الأزم بعد الصلاة إيه الذي يعني موز التشكيل؟ حديث الصحيحين صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى ذات غداء فلما سلم قام فاتكا على جسر نخل في المسجد وشد بين أصابعه كأن أنسينا أن قصر في الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ظنًا لمشاهدته ما نسيت وما قصر في الصلاة فقال ذو اليدين بل نسيت يا رسول الله فنظر النبي إلى الصحابة وقال أو كان خالص اليدين قالوا نعم يا رسول الله فقال وصلى ثم سجد للسهو ثم سجد للسهو طبعا في باب سجود السهو قلنا ده التفصيل خلاص الشاهد ايه؟ شد بين الاصابع عند بعد الصلاه حديث ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الصحابه وقال بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يشد بعضه بعضا ثم شدك بين اصابعك يعني زي المصابع كده لازم البعض من شدك البعض والنبي عليه الصلاه والسلام في المسجد اهو يبقى ده بعد الصلاه مش بعد الصلاه بعد الصلاه يبقى يجوز التشريك بعد الصلاه يبقى خلاصه الناس لا يجوز التشريك بين المصابع في موطنين ويجوز في قبل الصلاة وأثناء الصلاة لا يجوز التشريك وبعد الصلاة يجوز التشريك قال المصنف رحمه الله تعالى ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهديني وإذا مرضت فهو يشفيني إلى أن قال إلا من أتى الله بخلق سليم طبعاً هذا الحديث لا يسمى هذا الحديث لا يسمى اللي هو اللي استشهد فيه المصنف هذا الحديث لا يسمى ولذلك يعني مش عايز تطويل المجلس طبعاً هو لا يسمى يعني لا نطيل المجلس خلاص طيب ويقول فإذا أقيم الصلاة فلا تأتون وأنتم تسعون. طبعا النص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعايزين احلل من هذه الصلاه فيحللها بالتسليم. جميل صحيح. طب من قال لا يسلم؟ ايه دليل؟ ايه دليل يا حرام من التسليم؟ فلما يقال الصلاة ده الضغط ولا طب مين اللي بقى أكثر الصلاة أصلا؟ الصلاة لا تقطع. الصلاة لا تقطع. يعني أنت تركت نفلا فدخلت في فرض فأنت مأمور بزكاة فرض. مأمور بزكاة فرض. الخطأ ده اللي بيقع في الناس دي هو إن هو يكون بيصلي ويحس أثناء الصلاة يعامل يقوم يسلم ويقع الصلاة. شرع الله طب لما يقلع من عليه يقلع ايه الشمال في تنعم وترجلي في ترجل يعني ليه يتسرع بايه بجانب اليمين الاول بعد الشعور اللي يقول لك اكون تاني للنبي صلى الله عليه وسلم ومطول الشعر يقول لك في سنة الطالب في الشعر أولا دي سنة عالية وعلى القواعد بس مش نقاش فيها دلوقتي بس هنتكلم بس في جزئية بسيطة يعني ممكن بيها لكل أنت تقولي إن دي سنة من النبي صلى الله عليه وسلم أنا مش هشكك في الدين أقول لك بس يعني زي ده يعني النبي كان يسرح شعره يوجه شعره يمينا ثم شمالا يمينا ثم شمالا حتى مفرط رأسه يعني كده عاملها بالنص كده طب انت ليه ما بتعملش كده؟ انت ساحب كله على ايه؟ على ورق ومقلب السماد صح؟ يبقى انت مش مبتدئ سنة النبي يبقى انت تصعد هي كده دي صعد وبعدين يلزقها تقول لك ايه؟ دي سنة لا دي سنة اللي بتعمله ده سنة بلاش كده انا موافق انه سنة خلاص؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثلاث ايه؟ ثلاث ضفائر. انت مش تقول ان دي سنة اعمل لهم ثلاث ضفائر كده بس. هيقول لك كده. يبقى انت بتحسن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سهل ان السنة العادة لها ضوابط. لها ضوابط مش امور مش صلى الله عليه وسلم. يبقى ان بيت الكبير التيمم في شيء كلي. لذلك الصحابة العلماء أن تتقدم القدم اليمنى في دخول المسجد وأن نخرج القدم اليسرى لأن المسجد أشرف القطاع عند الله عز وجل في الحديث إن أحب البلاد إلى الله مساجدها إن أحب البلاد إلى الله مساجدها طيب دي سنة فعلية في بقى سنة يعني هو دخل رجله ليه؟ اليمين. هيقول ايه؟ يبدأ بقى السنة القولية، يقول بسم الله. خد بالك بقى الدخول للمسجد كدخول البيت، تقول ما تخش انت بتقول بسم الله. وبتعمل تقول السلام على أهلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الشيطان يتلهى عن العبد. يتدحى الشيطان عنك حتى في لبس ثيابك او فرع ثيابك قال النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين اعين الانس والجان بسم الله فانت تخش تقول بسم الله يتدحى عنك الشيطان تخش تقول بسم الله يتدحى عنك الشيطان تغير ملابسك بسم الله يتدحى عنك الشيطان فتبقى في معيه الملك جيده وعلى ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بينام شرف الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي الله عليه بها عشرا فانت كل ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الله الملك جل وعلا يصلي اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم تقول وافتح لي ابواب رحمتك يعني تقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك طيب اوضح بالعباره انه من سيد الامام صلى الله عليه وسلم بسم الله تنهى عنك الشيطان خلاص بقى ودخلت بيت الملك وصليت على النبي والله صلى عليك عشرة يبقى فاضل ايه؟ في الدعاء ايه ده؟ طب انا دعيت قلت ايه؟ وافتح لي ابواب رحمتك ليه كلمه ليه دعاء طب ممكن تقول واخر من ذلك حط عني خطايا ليشهدك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنك حال دخولك المسجد أنت في حالة منافسة مع عباد الله كلهم أجمعين. كل اللي في المسجد أنت دخلت منافسة معهم دلوقتي. فأنت تطلب من الله عز وجل أن يفتح لك أبواب الرحمة فتأتي بالصلاة في أكمل صورة. في أكمل صورة. وأن يرزقك الله خشوع القلب وطمأنينة القلب فتكون في سجودك كسجود النبي محمد، في ركوعك ركوع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تأتي بالصلاة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون قلبك خاشع خاضع متذلل لله عز وجل. وما تخرج من الصلاة إلا وتحمل هم أن الصلاة قضيت، وبودك أن يخدمك الله عز وجل وأنت على هذا المشهد لما تراه من خشوع قلبك في هذه الصلاة. ولذلك أشرف العباد عند الله عز وجل من يستجيب الله منه تلك الدعوة. طبعا فاستجب، خش المسجد، استشعر عظمة الملك جل وعلا وقلت لنا بخشوع قلب صادق النية معك، وافتح لي أبواب رحمتي. أعرف إزاي إن أبواب رحمتي فتحت؟ إني أرزقك الله خشية في القلب. إن ربنا يرزقك خشية في القلب، فأول ما تحس كده وأنت بتصلي إنك خاشع، اعرف إن الدعوة استجيبت، وافتح لي أبواب رحمتي. دخل المسجد وقال هذا الدعاء وفتح الله له من أبواب الخير وبارك به عليه. شوف كده نفسك في الصلاة خاشع في حضور قلب مستشعر بالآيات، حاسس إن الآية دي كده، ولما صلاتك تنتهي تشعر بإيه؟ إنك زعلان من الصلاة قضيت ولا بإيه؟ الحمد لله كنت حسيره. فمن علامات قبول هذا الدعاء ان يرزقك الله جل وعلا خشوعا. يعني حين تقول وافتح لي ابوابك كانك تقول يا رب لا تجعلني من المحرومين، يا رب لا تجعلني اشرع عبادك، يا رب ارزقني الخشوع والخضوع بينك. واذا فتح الله ابواب رحمته لعبد لا تستطيع قوه على وجه الارض ان تقتلها معك سلاح الملك جل وعلا قرب الله عز وجل وعزته وجلاله وكبريائه وعظمته ما استعان بمخلوق، ما استعان بمخلوق فكادت له السماوات والارض الا جعلت له من دونهما فرجا وخرجا. مريم ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب. وصحيح عملها فنسال الله عز وجل ان يعيننا من اعزائي. بدا من بيت الله وسهل جدا، بس عارف بس ايه؟ الفاتحه اللي انا قلتها لك اول دي احفظها زي اسمها، احفظها زي اسمها. وانا اسال الفضل اللي انا قلتها لو حفظت كام حته اللي انا قلتها لك اول دي معك بتوفيق الله عز وجل معك. Shut up. قال المصنف وإذا قام إلى الصلاة قال الله لأن أصعد وإذا قام إلى الصلاة قال الله طيب الصلاة في نص المصنف هنا يوصف الفرد ولا لا؟ الاثنين أحسن هو بيتكلم على الوجه الكامل في الصلاة سواء كان الفرد أو سواء كان الايه؟ قبل ما نخش الصلاة تقول ايه؟ الله ايه؟ لأن الله عز وجل قال وربك فكبر وربك فكبر وفي حديث المسلم صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فقل الله يبقى أول نص عن المرور اللي هي تكبيرة الإحرام إنك تفتتح الصلاة بقولي الله أكبر قولي أكبر ثالثا في الصحيح حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير يعني النبي بيفتح الصلاة بإيه؟ يستفتح الصلاة بإيه؟ الله أربعة الإجماع المعقد بين جمهور أهل العلم على أن استفتاح الصلاة يكون بالتكبير يكون بالإيه؟ بالتكبير طيب هنا مسألة ولا بلاش تخش على مسألة التكبير الله اكبر التكبير هو اللفظ الله اكبر ده باللفظ ولا باللفظ الله اكبر ركن ولا غير ولا مسنحه ركن ركن التكبير ركن ليه ايه فايدتها لو جاء اليك رجل يا شيخ بما انك بس تتابع عده الفقه دخلت الصلاة وما قلتش تكبيرة الإحرام ما حكم الصلاة؟ متفضل أو المتفضل عيد الصلاة أقول يعني مش أنت قايل خلينا نتكلم إن الركن آتي به وجب سهل أقول طيب تعرف ليه تكبيرة الإحرام؟ تعرف ليه التسليمة على اليمين تسليمة اليمنى في الصلاة ما تعرفش ما تعرفش كنت بالك من الاثنين تكبيرة الإحرام لو ما انتهاش بطلت الصلاة كلها ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ تحريمها يعني معناها أن دخلت في حرمة الصلاة بهذا التكبير يبقى وتحميلها التسليم يعني لا تنتهي الصلاة بتسليما لا تتحلل من تكبيرة الإحرام وحرمة الصلاة إلا بتسليم يبقى في شرطين خد بالك منهم تكبيرة الإحرام والتسليمة اليمنى اللي هي الأولى التسليمة الأولى يعني دول لو ما جيتش اليوم بطلت الصلاة كان أنا ما سلمتش حكم صحيح باطل باطل لا يصح السلام قلبي تسليم فيه لو أدت التسليم الثانية الصلاة صحيح يلزم السلم ليس عليه الصلاة التسليم الثانية اللي على الشمال مستحب وليس واجبا ولا يلزم فيها السلم لكن لو أدت التسليم اليمنى قل يفضل صلاة لأن صلاة إيه ضد يبقى أول حاجة يقولها التكبير ركن من أركان الصلاة